أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته يكون الموضوع أهمية حلقات العلم في المجتمع المسلم، في الإسلام وفي مجتمعنا هذا خاصة. أولا، يعني لماذا هون الموضوع؟ خاطر إن شاء الله لكان عازمون بإذن الله تعالى إلا التوج حلقة علم مارسن بين برنامج اسم النظام في النهاية في آخر الدرس، وهذا المولود يعني ربما تغيب طريقة السود يسبي الطريقة، إلا ممكن كانت في السابق في بداية الأمر، فلهذا يزمن على الأقل نوعى بعضنا بعض نفهم الأهمية بشك أن نشارك في مثل هذا الخير الكثير. بداية نستنزر العلم، أهمية العلم وفضله في حياة المسلم. طبعا دي قشرة اللان كانت سلة محن لآخر من باب التذكرة. حياة المسلم كلها نغبدا أولا تبدأ بالعلم، والإسلام نفسه يبدأ بالعلم. أول شيء يبرسس ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول آية، أول كلمة الناس اقرأ، أزم يبدأ يسس، معناه يقارس هذا الدين كله مفتاحه العلم، مفتاحه طلب العلم أعزام. بعدها سديس شرودانا إنك الأهمية العظيمة وعظيمة جدا. ثم كذلك أغني بين أموني أغنيني، طبعا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا طلب العلم فريضة على من؟ على كل مسلم، معنى مسلم ذكر وأنثى. العلم اللان سيسن سن رب سبحانه وتعالى، إذن العلم طلب العلم إن دوني أن سن سيس رب سبحانه وتعالى أتنسن دمانيو، ولمكن يكون حدا شيني لك يا عبد ربي أنت وتسين والمديري حسات المعلم ما رنرقب بعد كيفاش. المهم يزمدي المد بش كده يعزم، ولمكن يكون حدا يتشر قال أنت مباشرة يتشر يعزم القرآن إطلاقا لش سيس. ثم لنا نجار القرآن والدوسي بش كده نعزم يسد بش كده نفهم، ولمكن أن نفهم القرآن الكريم غير بتندول إلى العلمي والمفسرين، خاصة نشنين وهو العرب ونفهم تعرض مباشرة يقن حدنا وليعزم وليلميد يزمسي الله أدي دول إلى أهل العلم، أدي دول إلى التفسير باش كيف يفسر القرآن، باش كيف يفهم، وخاصة أنه لا يتعلق بالأحكام. إذن حاجة إلى اللغة، واللغة طلبوا علم يقن العلم تنعزم. كذلك باش كنا عبد ربي سبحانه وتعالى كما ينبغي، وسسمي كن حد قال لا يتزعلك يلا لا يعبد ربي لا يسنيا لا يسنزلت لا يسنزومي لا يسنزكاة، أكيد لاش تسموه التسلمد، لابد استسلمد دوني دعزم أسلمد منين دوني دعزم، هذا طلب علم دعزم. يعبد الله تعالى بالعلم، ربي سبحانه وتعالى تنعبد بطلب العلم سوء عزام. إذا ما نعزم باش كنسن ربي باش كتنعبد نتيدت الواجبات اللي استوجب غفنا غتنسن بالعلم، الفرائض والحقوق، الحقوق اللي عندي جارنا أتنسن بالعلم، إذن أتنلمد باش كتنودع وما أكثرها. كذلك سائر المعاملات، واللي ممكن يكون حدا عاد يتخوض في معاملات مختلفة في حياته كلها، ماشي يكسب الرزق يعني قوة الحلال بالتولي السين ولي عزيم ولي سول أين شرايني أين وبريد الخديبي ماشي جو ما موقف الشرع تمسلم بتتقرديس هل هذه جور انضم نغم على الاقل ولا الخطوات ولا الطريقه نخدمس التقنيه الماديه التلم الدلمات باش كتبي على شكل صحيح باش كدي الهدف اللي يجو ديال ديس بصح حتى 600 خوض 600 تلف برك ولي تسول ولي عزم ولي تبي ابيت تلقى انت المشاكل معيقات ممكن يخسر ممكن يوضع هذه الفر يوقع في مشاكل اذن ازمالي عزم. كذلك كل ما يقل حد يتدف يتغوص في بحر العلم يتدف في دقائق العلوم كل ما يتسن ربي سبحانه وتعالى وجار يرني خشية لله عز وجل وجار ونلان منصف ونلان انتدت يستخدم العقل كما ينبغي استخدام صحيح وتأثر ديس يقل تأثير آخر يقل اتجاه يقل الفكر يقل لا خط يتفكر تفكير سليم هذه السنة ربي قد سوامني ربي قرانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء معنى إني لنقدني ربي انتدت طوضني لدرجة أكثر من خشية عند العلماء هم يخطرش العلم نسل إسبانيس عند حقائق وحقائق. كذلك مدل من الزوان صادق عن في إشكال زوان إلى أهل العلم زوان إلى أهل الاختصاص الإشكال الدنيوي علمي ديني فقهي شرعي مهما كان الإشكال إني أرزو إلى المختص سأل الشيخ الاستفتاء دطبي بدي دوا المهندس تعاون وهكذا زوان إلى أهل العلم وهو زوان إن كان شد أعزم قاعد الأهمية. ثم كذلك يقين حد جاهل لا يعذر ربي يمرنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سول لشاش حقتين والسينة في عبادة أولا وكذلك الأمور اللي لن أدي يمكن بتو تنتجد على شكل صحيح يعني بشكل صحيح أجزرطا في جسدك في مالك في عائلتك أدي يمكن أجزرطا سمني سول وتخوضع وتنقز وتسين دين دويني وتسين دين أين المدتني بتتجابة المفعوز كيفاش تستعمل والتخوضة والتجرب وحدة شبلانة التكلبد يعني تسولد إدبابس هذا يمكن أن تصدر ستسيس بحيث إلا انتهى نافعة ولكن طريقته والتجد سليمة. والجهل كما كذلك عند الله الشيء من قيامة ليس عذرا الشيء نحدد ديني الشيء والسينة خاصة يعني في وقتنا هذا في من بداية الإسلام اليوم ربي قرن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أن غادي يجي لبنادم أريد تسول غفص الشيء يوم القيامة ولهذا يقار والتجي قشرة وتسند وتسند العقب وتسند الحكم الشرعي ديس وتفي لأول مرة مهما كان العملني ديقن السلوك ديقن المعاملة ديقن العقد ديقن سول الزار والقان شقارة لقاعد غدم يدن تبع غم يدن لا يا أخي سول الشيء يوم القيامة تسول عن كل صغيرة وكبيرة والقرش والسنة كلمة والسنة وتقبيل الشاء سول الزار ربي لو شان هذا العقل وشان هذا اللسان مش كان فكر ده وحدين خمم نسول. وكذلك ما تشيني خاصة نسو العلم المنتشر الوسائل ما شاء الحمد لله ربي وشان قن الطريق يعني طرق سهلة جدا يسول اكتساب العلم ما لا تكون تليفون رحمة لك يا ربي بتدل معنا كذا وكذا بتشرعا بتشرع وردن سول ديركت بابس كل بالتليفون ستبتين مثلا وقس على ذلك أتكلم لا تبحث الموضوع في أي مجال أتفد ممكن الجواب ولو كتابة معناه طرق المعرفة والعلم السوء لنت متوفرة غير وسيء لغيس أديس قانون ده جديد أديس نظام ده جديد أتكلم ميت نتكلم لا تفهم هامي خاطر شيء مسوء في حياة يعني الحياة نسم خاصة ونتحنوتس ونتطموبيس ونتدارتس ليتغار هذا كله بدي فهم بتتجنديني بتتقارنديني بتليق القانون بتتقار الأحكام وهكذا هذا نوع من العلم. ثم مع كل هذا طلب العلم طريق الجنة صادع الجنحد يعزم يلمد شراه مهما كان العلم النية بداية بالعلم الشرعي ثم العلوم الأخرى أجاو النيت خاطر كلها علوم الله قاع نسند العلم من ربي سبحانه وتعالى. كل حد ما نسوش ربي القدرة القوتس إلا طبعا علم الشرعي وني قاع ملزمون سيس باش كنعبد ربي. مسح العلوم الأخرى كل حد ما نسوش ربي سبحانه وتعالى القوتس. فلهذا يبريدني كل هذا بريد الجنة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يبريد الجنة. وحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب ملائكة لأن معاس لأن معنى تحترمنت لأن جر معاس بخشية يحترمون أهم خاطرش ليطلبوا العلم. الطرق مارو طبعا تجمع طولة في هذه النقطة طرق اكتساب العلم. ما تشين ينطروا طلب العلم ليس بالدرجة إلى النوض إلى المشيخة قال لك نحن عند الشيخ فلان العالم فلاني لا هو قاعد يدم مطالبون بذلك. وني هذه يمكن طائفة باش كتساهم في حفاظ على الدين وعلى نشره باش كتستمر العلم دي قيم مستمر. بس سائر الناس يزمد لمدن كيفاش عبد ربي مش تقرا بها يزمد السن كيفاش هذه جورنا بريد نفس من ليش غرش العودري كان حددني والسنة يلزم. أما للتخصص تفقه في الدين يعني التوسعة وجار يعني اللي مش كده يكون العالم الشيخ وني فئة معينة يمسل من في وقت الجهاد دل الجهاد إنه وما كان المؤمنون إنه غرب سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة وليمكن يمسل من قاعد فوق الجهاد دل الواجب كلش صحنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في جهاد لن هو أعظم شيء خاصة في ذاك الوقت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يزمك فرقتك الطائفة تتلهال وعزام تتلهال ونشر العلم مش كتحافظ فين الجني إنه نعم إنه العلماء إلا أن يزم غفصن إلا دعزمنا دوسعا. أما حد وضع كله لك السوالغ العلم إلا أن يزمس لكل مسلم ما لا يسع جهله أن ربما إلى حين وروده الوقت التي يلزم ديسا نشرين العلم مني يزمت نسان سواء ما لا يسع جهله كله ما لا يسع جهله كله عندوسون ربي عند العبادتين صليت بعد نفسي من الان يبين تاول الوقت تسجي صرار يقل حد مسلم يبلغ خلاص لشخص العذر. كل حد لا تكون او علم ازمة السن ازمة تبية يعزم يسأل مادام من العاقل نشكش رخلف عاقل يكفي غرس العقل خلاص لشخص العذر. وفي نفس الوقت من يغنطروا وهو قاعد يدنزون إلى المشيخة والعلماء ليس معنى هذا لكان لغرنا اكتفاء ذاتي لكان ما شاء الله لا يا أخي لكان ناقصين في هذا السبيل خاصة العلم الشرعي لكان ناقصين لكان ناقصين دي سيغلب ذاتي مقارنة نسوة ليلة التسارد مقارنة نسوة التحديات لأن قوانت أسفواس يزمان غير نكون خلائف يزمان أدنس مشايخ باش كتحافظنا على هذا الدين باش كتشمرنا هذا الدين المستقبل يعني لأجيال القادمة. خاطر العلم الله الكتب الله مصح كيف واتشمرن بعدنا واتشمرن المشايخ اللي نموني ممكن المشايخ يزعلك البطن حنا قد عن قنقان إزمانة خليفين إزم إثباتات كون نموني ستكوين سيريح في العلم إلى العلم يمارو الطرق نكسبنا والعلم تختلف بالنسبة يقين حد بالظن أن هذه ممكن الطريقة إلى المشهورة أن دعزم في المدارس يعني يقين حد طالب علم أول مرة الأمر التسيت في مدرسة ليتدرجوا مع المستويات سواء شاب يعني اللي ضاب الظن زار في السنوات الأولى أن في السنوات المتوسطة الثانوية الجامعية شان يتزعليك إلا درجز هذه ممكن إلي تكون إيمانس. كثير من الناس كملا عزما تخرجا جين دكتوراه في مختلف الميادين عزما عافرا اجتهدا يغلب ميدن ممكن البعض ميدن تغنيه في مجال العمل في التجاره عاود ندول عند الوعزام تكونني منسا الالتحاق بالمدرسه القشره الان مشهورة كان سنت لأن رقبت متعاشات الجانب الطريق تو عزام. كذلك أسليت وعتم جيل عمارة المسجد تبع مجالس الذكر والوعظ دي قشرة عام كذلك قايم سلم تشارك نديس يعني مفتوح لي كل الناس وتورزم يون غيو تمجيلة ترزم قاعدين حد بالغ هذا تمجيلة ديسل إمار واسول الحمد لله قاعد كبير وصغير ذكر وأنت أتسلني وندرسه والحمد لله دي الفتح من الله الوسائل نصواد انت الدروسات الدارنا يتوغرنا قلت الوسيلة خلاف دلاف أم أسول الحمد لله غنى وسيلة نتروس ديس نتصواد هذا الدين هذا العلم اللي تقع تمجيدة الوعد والإرشاد مسحل يزوى إلى كل الناس غير وسيلة غيس وإلى الأسف مدين لان يوميا نادي الزرد القامة سغلد ليزوال البابنا ليزوال الويدان ليزوال الإموران ليزوال الجماعات الجلسة الددة لا عمل لا هم ولا شيء إنه عن الحرم نيمانسا من خير كثير ثم لنتسببون في إلا ذوقعنا الشاكة المسؤولية عظيمة وعظيمة جدا خطر ملزمون بهذه الدروس ملزمون سهل التوعيد والوعد والإرشاد تلدي مسلم عمارة المسجد من واجب المسلم الدين اسمه تسند اسمه تراجع ديماناج هو ديما صغار ديما ريح ددة قاع عمرو ترجع ديماناج قاعد تسند الدين ما شاء الله ولا يعني نفسيتك تحتاج قوس للتذكرة أسدو أسد مش كترد الوبريد أستراجع أتراجع ديماناج التوبد تصحيح المعاملات وهكذا إذن عمرة مجيدة يعني اتباع مجلس الوعظ والذكر في المسجد دي النوع من وعزام هي مدرسة الجميع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إن شاء الله إلى قيام ساعة تمجيدة لتودى هذا الدور. كذلك أدي ممكنك طريقة أخرى جلوس إلى معلم خاص أدي ممكنك نحن غرس معلم ليتبع مع سجل الفن قلنا علم خاص ليتبع تعزم ضاب الزنان وطالبون نزعلوك ليتبع قل علم ما قل شخص أدي ممكن هذه طريقة موجودة طلبوا علم أدي ممكن يقول حدد عزم سواء الطريقة. وكذلك يقول حدد يعزم لغرس مبادئ يلمد ينقطع يعود الولد أنه في طريقه ليعزم زد لتكون إيمانس الظروف العملية وسمحني اللي ديت في مدرسة ديت في الجامعة ديت مسح لغص المبادئ تيم زوار أدعى بحث هذا يمكن لهذا زعلوك إلا في مجال البحث هذا يمكن لدي وسع وشار يقطع قاع المراحل العلم اللي قضي مراحل التعلم القرآن تمسح العلم لا زال أوسع من ذلك بكثير ولهذا التعلم الحر بالمطالعة بالبحث بالسؤال هذا مجال واسع كذلك وخاصة نسو يمارو وسائل البحث اللي أنت متطورة جدا التوبش كده بحث يكتل مسألة إذا ما دي بحث عشرة الكتب أي العشرة الكتب إذا ما تستعمل مش كتنس تقدع ربما يومين أدي ممكن أس كامل بس حمارو أدي أدريب زينا في أقل من دقيقة أي العشرة الكتب قاعس نجيب ببتل لنديس قاع ما تشيل لان في أقل من دقيقة أدي بقاع بتل العلم المعلومة اللي تكلم بغرس شو بتل نكتابه شو الصفحة شو بكذا بالتفاصيل معناه يجور المسؤولية تأكد وجار المسؤولية عادة تصعب وجار وهو العكس شنرقم مدن كأنه الوسائل كترنت المسؤولية تمنقز منقز الاهتمام والهمة تمنقز منقز طبعا ديما قلت المقولة كلما قل كثرت الوسائل قلت العزائم أكيد سلمت بس نوع الكسل نوع الفشل نوع التكاسل ميلوا إلى السهل واللي قارغ بالليل وسيلته تيف الكتاب أبدا خطي ديما ولا يبحث الرجوع الكتاب هو الأفضل هو الأحسن ما هو الأولى كتاب هو المعلومة الصحيحة ديما الكتاب اللي قيمة جنس إلا القيمتس الحقيقية الأولى ألسو إذ نعزم هذه الطريقة. وطريقة أخرى ليتني لك شرق ديسنا درسنا كله إلا يرمي إليه لزوا غلديس تغسوا عن فضل العلم السو هذا العلم طريقته هي مشاركة الجلوس في حلقة علم حلقة علم إلى شيخ إلى أستاذ إلى عالم أغني وضحك المجال معين من علوم الشريعة أدي يمكن علوم أخرى شيني مارو نختص نسول في الشريعة أننا نغنيهم أننا نكون تمجيدا يمسلم جميعا حلقة علم. هو ذا وعد وعد دوني كان جرس مارو بس حلقة علم يسم دعزم معنا الشيخ يعزم من كتاب مثلا طريقة الانتجور اللي يعزم من كتاب طلبة تبع المعاس في ذاك الكتاب الكتاب نيمانس تبع المعاس لا شرح انت كتبني العلم قل فن من فنون مرام بينا اني لنا نبدأ سيس هذا عدس حوار سؤال وجواب هذه حلقة علم أين توني أو حلقة العلم في حياتنا نخ في تاريخنا ليتني غرسكت الأهمية تزعلوك في نشر المذهب الإباضي في نشر الإسلام المذهب الإباضي يعني يطفي ماس وكذلك المذاهب الأخرى وكذلك الإسلام عموما يتطف بهذه الحلقات منشي لك نعزم في التاريخ نغنصم في تاريخنا بداية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ساعات نيزن تجن حلقات مع مدن سلم مدني مدن الدين فن أي علم في الحديث في الفقه في العقيدة ناس عزم مدن سلم مدن ناس الدين سان الحلقات ومن بعدهم إنه الصحابة ومن بعدهم من التابعين اهتموا بهذا الجانب وشي ناس الحقص وكذلك من أهم ما اعتنى به أننا نوشي ناس الأولوية لأن منغ يمزوار ربطني يرحم الإمام جابر بن زيد رحمه الله ومن بعده الإمام أبو عبيدة رحمه الله والإمام الربيع رحمه الله وغيرهم من أئمة ما يتخص عزم ما يتكون تكون طلبا صنف في حلقات العلم إلى حلقة الشيخ تفيش مثلا رحمه الله إلى حلقة الجابرية إلى نشارك نديس المشايخ نغين عاش شنين هنا عشر عند الشيخ بالحاج ربطة رحمه عند الشيخ فلاح ربطة رحمه دبيو عند الشيخ عيسى ربطة رحمه إن النو عاشن وغيرهم من الطلبة والمشايخ من تكون تكوين الرأسين إلى قوى يستشرت ندمني بذلك الغزارة في العلم اسماني حلقة العلم تريحنا لمشايخ العلم المذهب الإباضي اسماني تشمر بحلقة العلم من شنو نطورو أبو عبيدة بتيجو كون حملة العلم رغم الظروف رغم المضايقات والملاحقات يسعزمتنا مسن الغار يكون حملة العلم إلى المشرق والمغرب عند حملة العلم إلى شمر المذهب تفن المشعل من بعد المشايخهم يعني الأئمة الأوائل سيسة تتشير بعد الدولة الرسومية الدولة الرسومية أول إمام كان من حملة العلم الإمام عبد الرحمن بن رستم بعد سدياس مميس إمام عبد الوهاب يوشا سكت القيم تزع علوكة العلم يتغد الإمام وفي نفس الوقت سعزام يتريح إلى حلقة العلم سعزام الطلبة همين السنبلي الصحن الدين يتوطف شمر الدين يتشمر بتلك الحلقات باش كيستمر الدين ويترسخ الناس في العلم عند يعني حلقة العلم النين تين النين السولة كان غننعموا بأثارهم بتغنجين من آثار من شين ينطروا حملة العلم كل شيخ غرس حملة العلم ولهذا السلسلة العلم ماشي سنقار السلسلة الذهبية للمذهب ها تني سيماني أن نبدأ سيما شيخ لغا السولة المعانا إن عشر داني أن السودة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هم يود العلم حد قرسي حد بالترسيخ بالتعليم بالتكوين بحفظ الأمانة والدواوين تجين كتب وما أكثرها وما أعظمها قل الكتب إلا ثمينة وثمينة جدا رسائل وفتاوى ومؤلفات تلقي المشايخ شي ألف 17 جزء نشي بشكت نعزم أن تعبت نعزم يعني نحس بثقل بالغزارة إلا نديس كل كتاب في الفقه كم ناس الميتالس في التفسير كم ناس وهكذا وغيره كثير وجرين 17 لأن بعض الأجزاء إلى 60 إلى 70 إلى 80 كتب ديس الأجزاء بعض مؤلفات وديس مبطل في السيونو إذن هذه الأهمية طبعا قشر اللان يعني غرس قد تأثير كبير وكبير جدا وفضل حلقة العلم مشي يروض المشايخ وفي أحاديث سعد عدي قنيري في طلب علم في مجلس ذكر إلى خير له أن يصلي 100 ركعة نافلة خير له أن يقوم بأعمال كثيرة أو نفضل العلم نطلب العلم فلهذا لا نفرط في هذا الخير الكثير. ثم كذلك نسن حلقة العزابة في بداية الأمر تو حلقة علم، تو حلقة علم والتو أموني برك يعني أوه قادية حلقة تسير المجتمع بهذه الطريقة اليوم اللي تجرسوا، تو عبارة عن حلقة علم دي الشيخ دي الطلبة لندورا على القرى ومن يعمر المدن الإباضية لأن يتفقدون أحوال الناس، ثم نشر العلم نشر الدين وديس الفتاة مدن يسألون عن دينهم ليتكون مدن بحلقة علم متنقلة. ومن بعد تطورت جلس النظام عاد يمارو في كل مسجد حلقة القشرة العظيم هميت يزدون حلقة العزابة باش كتحفظ في الدين باش كتخلف الإمامة نسمت باللي، وهذه قاعدة ما صلح به أول هذا الزمان هذا الدين يصلح به آخره، نغسل لها نشمر نغدين نغدا عاد نتيدت راسخ خاش انا عزم الطلبة عزم عزم المبادئ لتكونا مش حول كفي يزم تخصص يزم تفقه وجار خاصة يكن حد اللانة دي تفرغ وجار يكن حد ممكن يصير لراك حياة ليرسو من شباب من كبار هدي كوني مانس هدي سلي شارك في حلقة علم ماشي نغطورو عبارة عن حوار الحلقة هاميدس تكوين هاميدس الرسوخ خاطش ليريح سات الشيخ ليتبع معاس ثم بعد تسول صادق ذا الشيخ عزام ان هذا عزمنا اني لان توجدي والسني لان المنظوم اثنين غناي الكتاب اني ومن بعد هذا توضح يتوشرح هذا يكون حوار سؤال وجواب نقاش اي مشكل يزول شو تقيم الامور العالقة وتقيم كتشوبها توقيلة قارغ الفهيمة هذا تفهم بإذن الله حسب التفاصيل اللي توقصد يقصد سيسين النص. فلهذا يزمان أن غارت أيها الإخوة نتسابق إلى هذا الخير وغدا فن وغد نجم الذي شارك في هذه الحلقة حلقة العلم وتتجي تتجي إن شانس يوفر فرصة نغتنم إن شاء الله نبدأ بحلقة أولى يعني في هذه الأيام أن الحلقة تكت تهجر الميتالس نطروز ديس وإنما السوء تكون حلقة علم انتي تخاطي ضواعد دي ريح الشيخ في المنبر يتوعد حلقة علم الشيخ يسعزام طلبة ساتس سلكتو بنسن حضورين تمجيلك كله يستفيد خاطي معناه مدو استفيدي لا قاعد استفادة قاعد تسلان أنا مار ماشي لتسلان الجميع لن تستفاد أنا وعد كذلك ديني لن استفاد أنا سبعيد بس حوسي غرس حرية النقاش الحق النقاش عين طلبة لن تساتس هذا عدس بتسجيل هذا عدس تسجيل الأسماء تسجيل الانضباط الحضور وغيره بشكل انتي لتنضمن باللي طلبة إني لن تريد لن تبين العلوم تسقر المعلومات اللي أنت مبنية متلازمة وليمكن أن يصحي الصديقة بسنة نختلتها شادو المعلومات سالعاد متقطعة يجب أن يتبع المعلومات قاع مع بعض قاع الفنون اللي أدعزم في ذلك المجال أتنيبي كاملين مش كشا صاد يتخرج صادق دار الحلقة العلمني يعني يكون يتكون المجالني لهذا الحلقة الأولى أتنبذ إن شاء الله يعني في العقيدة تكون عقيدة طبعا عقيدة نغش الإباضية موضوع الحلقة شرح منظومة غاية المراد في نظم الاعتقاد توني جيت الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي رحمه الله ومن شيخنا من مشايخ عمان أهداف الحلقة طبعا نغل لديس ما تشيت تقرأ سنتورو ولكن توضح سنتورو الأستاذ اللي أنا غنوضح يعني بارك الله فيه اللي يودني أغنزل هذه الحلقة اللي تكون ليكون منس التغياء يعني اللي تكون من قبل ثم التغياء في عمان التغياء ما شاء الله ليبي الطريقة والعلم في هذا المجال الأستاذ بحماني بالحاج بن محمد لنتسلي سنوال فتاة كأدي زوية مارو لحلقة علم المكان مسجد ختالة تمشينا ختالة الحلقات تكون أسبوعية كل جمعة أسبوعية كل ليلة نسبات كل ليلة نسبات يعني الجمعة الجد ليلة نسبات بين المغرب والعشاء أما سنت مجيدة الدرس يعني عبارة عن درس وإنما في حلقة علم التاريخ يعني البداية السنة الجمعة 19 ربيع الثاني ربيع الآخر يوافقه 3 نوفمبر زدقوه الجمعة من بعد إن شاء الله هذه يكون بداية هذه يعني أول حصة لهذه الحلقة ما نشينا نطورو الموضوع هو شرح نظم منظومة غاية المراد. الكتابات تتبع عند بتة. المقرر هو شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، وتألف أو الكتاب شرح المنظومة ألفت الشيخ سلمي، ولكن الشرح يألفت الشيخ الخليلي أحمد بن محمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان حفظه الله، الشيخ الإبادية. المعنيون يمار بالحلقة قاع النغمعنيون قاع بداية من أحد الحلقة، حلقة العزابة وإيروان وطلبة العلم تلاميذ عمار المسجد كلنا معنيون. شقنا لي نشوت نجمة والسينة النجمة نشارك فترة تسجيلات، لابد من تسجيل ماشي نيق يبغى تشاركنا تكون طالب في تلك الحلقة، تبدأ من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر على سن الحلقة دي السجيلات. تسجيلات ما تكون الداء في المسجد العتيق، النق في مسجد ختالة، مع أنه دي سنة دي سجل دي سجل داني النق ختالة ساعات تسجن اسمهون قائمة واحدة دي جور معاس الأنظمة. هذه هي يعني بعد نمسيوني لنتونن في هذا الموضوع إن شاء الله. نطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه يفقن غير أنف من أبنائنا من يتفقه في الدين، خطر من يريد الله به خيرا فقه في الدين. ثم أو طائفة من شين ننطروا لا ولا لابد تنفر منا طائفة يزم أن كون تخلفين، لهذا يشال ربي هذا السبيل حلقة واحدة وهي من أهم المواضيع بل هي الأولى أولى. والناس أزمي مي تروان نغد ميد نغ شباب النغ عند الليلة ممكن يخسر لبسو عند العقيدة، إذا الموضوع لو انتنات عند العقيدة إن شاء الله أستوش لحقس في هذه الحلقة. أنطلب ربي الذي وفق الأستاذ الطلبة الجميع وسيدي يشارك في هذه الحلقة، كذلك نفو نتائج طيبة في أقرب وقت إن شاء الله، ما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء وروح الملائكة ومرسل أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.